بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند أول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يؤكد قضية من قضايا الكون ليمهد لقضية من قضايا العقائد التي تحرس نظام الكون يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم ترى. والرؤية عمل العين، وعمل العين متعلق بانكشاف الأحداث التي تتعرض لها العين، والشيء المرئي دليله معه، لأن المسموع دليله يؤخذ من صدق قائله، وصدق قائله أمر مظنون، أيكذب أم يصدق. أما المرئي فدليله معه، ولذلك قالوا: ليس مع العين أين، يعني إذا رأيت شيئا ما تقولش أين هو، وليس الخبر كالعيان، يعني الخبر اللي تسمعه ليس كالمشاهدة. إذن فالمشاهدة دليلها معها، فلا يقال دلل على أن فلانا يلبس أبيض الذي تراه، ولا يلبس أسود، ولا أن فلان واقف، ولا أن فلان قاعد، لأن دليلها معها. إذن فحين يريد الحق أن يؤكد قضية يقول: أرأيت. ولذلك أنت إذا كنت حدثت إنسانا عن انحراف إنسان قد يصدقك وقد لا يصدقك، ولكن إذا ما رأيت الإنسان يلعب ميسرا أو يشرب خمرا ثم تقول لمن حدثته قبل: شفت يا سيدي اللي أنا قلت لك عليه؟ يبقى كأن الرؤية دي دليل. الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله أرأيت، ننظر إلى الأمر: أكان مشهودا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يراه؟ تبقى أرأيت على حقيقته، كما يقول له: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ طب ما هو شايفه، يبقى أرأيت على حقيقتها ولا على غير حقيقتها؟ شفت يا سيدي. طيب أرأيت، طب لماذا يأتي لها بالاستفهام أرأيت؟ طب ما هو شاف، كان يقول له: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لا، الحق يريد أن يؤكد الخبر بمراحل، فمرة يكون الخبر خبرا تسمعه الأذن، ومرة يكون رؤيا ويقول له: أنت شفته، ومرة لا يقول له أنت رأيت، وإنما يستفهم منه أرأيت، لعله يقول أنا كنت غافل، يقول له أرأيت عشان ينتظر منه الإيه؟ الجواب. يبقى إذن الجواب جاي من مين؟ من المخاطب نفسه مش من المتكلم، ودي آكد أنواع البيان وآكد ألوان التحقيق. فحين يخاطب الحق سبحانه وتعالى رسوله بقوله أرأيت، نقول له: أكان ذلك مشهدا لرسول الله؟ يبقى الرؤية على حقيقته. فإذا كان الأمر لم يكن معاصرا لرسول الله ثم يخاطب الله رسوله بقوله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل كانوا عام ميلاده صلى الله عليه وسلم، فهو حين يخاطب رسوله لم يكن المشهد قدامه. تبقى معنى أرأيت هنا إيه؟ نقول له: أرأيت يعني أعلمت. الله، طب ولماذا عزل هنا عن أعلمت وجاب أرأيت؟ قال لك: لأن الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب رسوله بأمر منه هو يقول له: إن أخبرتك بشيء فاعلم أني أصدق من عينك. فإذا قال له أرأيت يبقى معنى أعلمت، بس أعلمت من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. ويجب أن تعلم أن إخبار الحق ليس كإخبار الخلق، لأن إخبار الخلق محتمل للصدق ولا الكذب، ولكن إخبار الحق لا يحتمل إلا الصدق. إذن فرؤية عينك قد تخونك، لأن يمكن كنت غافل شوية، يمكن ما رأيتش كل الحقيقة، لكن إذا أخبرك الحق سبحانه وتعالى فسيخبرك بكل زوايا الحقيقة. يبقى إخبار الحق خير من رؤية العين. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى بمثلة الأولانية، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وما قالوش أرأيت، لا، ألم ترى، فكأن أنت بتشوفها دلوقتي، مش أرأيتها زي زمان، لا، ألم ترى، فكأن المشهد إيه؟ المشهد أمامك. يبقى وسائل تأكيد الأشياء: خبر من خلق، أدي واحدة، يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. رؤية من خلق تحتمل أنها استوعبت كل المرئية أو استوعبت بعضه. خبر من خالق استوعب كل شيء، فيجب أن يكون الخبر من الخالق أوثق الأخبار في تصديقه. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ جاءت هذه الآية ورسول الله يعاصره قوم من اليهود، ورأى منهم بالفعل أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب لأنهم أهل الكتاب، ومع ذلك يشترون الضلالة ولا يقولون الحق. يبقى دي أمر شايفه النبي ولا مش شايفه؟ شايفه الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما أرسله الله ختاما للأنبياء ختم به ركب النبوة، ومعنى ختم به ركب النبوة إن النبوة كان لها ركب، كل عصر من العصور يجي إيه؟ نبي، على مقدار اتساع الحياة، وعلى مقدار التقاء الكائنين في الحياة، وعلى مقدار الداءات والأمراض التي تأتي في المجتمع. ولكن الله علم أزلا أن رسوله صلى الله عليه وسلم سيأتي في فترة تنتظم كل الزمن إلى أن تقوم الساعة، والزمن الذي ينتظم كل قضاياه إلى قيام الساعة زمن يعلم الله أن فوارق المواصلات فيه ستنتهي، وفوارق الحواجز فيه ستنتهي، فيحدث الخبر في أدنى الشرق وأعلاه تسمعه في أدنى الشرق، وفي الغرب تسمعه في الشرق، وفي الشرق تسمعه في الغرب. والداء يوجد مرة في أمريكا، فبعد يوم أو يومين يوجد في أي بلد من البلاد. إذن فالمسافات انتهت، والمواصلات عملت العالم زي ما يكون قطعة واحدة. إذن فالداءات في المجتمع بعد أن كانت في القديم معزولة انعزالا إقليميا، وكل داء في جماعة قد لا يصل إلى الجماعة الأخرى، وهؤلاء لهم داء هنا لا يصل إلى الجماعة الأخرى، فكل جماعة يأتي رسول لها ليعالج داءها. لكن إذا التحم العالم هذا الالتحام، يبقى لازم يأتي رسول واحد، لأن قضايا الداءات ستكون واحدة، يبقى لازم الرسول يجي إيه؟ يجي جامع للناس جميعا. ليه؟ لأن الداءات التي جاء الرسل ليعالجوها ستصبح داءات مش هنا واحد وهنا واحد، ودي احنا شايفين كل يوم نشوف عجب، كل ما تحصل حاجة هناك نلتفت نلاقيها ايه عندنا. اذا كان ولا بد ان تتوحد الايه الرسالة، وحين تتوحد الرسالة ما يجيش رسول يستدرك بقى تاني بقى كله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء خاتما، ولذلك اخذ العهد من لدن كل رسول أن يبشر قومه بأنه سيأتي رسول خاتم، ليكون عند أهل كل ديانة خلية تطمئنهم على أنه إذا جاء رسول نقول ما هم قالوا لنا، ما يفاجئناش، ما نتعبش في أننا نقعد نكذب ولا أبدا. وإذ أخذ الله إيه ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما لا تؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. إذن فرسول الله مشهود له من كل الرسل، ولذلك أكد ديانات كل الرسل. دينه جايب ديانة كل مين؟ كل الرسل، لأنهم معاه. والذين يلتحمون بالسماء بواسطة الرسل إذا جاءهم خبر رسالة تعصبهم لدينهم يمكن يجعلهم ينصرفون عنه. فدهم الخميرة وقال لهم لا، هيجي رسول خاتم يبقى نبهوا أقوامكم كلهم على أنهم إذا جاء الرسول الخاتم. بنو إسرائيل متمثلين في اليهود وفي المسيحية، كان عندهم في كتبهم هذه المسائل. إذن فالله أعطاهم نصيبا من الكتاب. وانظروا إلى دقة الأداء القرآني، ألم ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، عذرهم إن فاتهم شيء من الكتاب، لأنه حيقول في آية تانية نسوا حظا مما ذكروا به، ومدام نسيهم يبقوا معذورين. يبقى لكن اللي عندهم كفاية أوتوا نصيبا من الإيه؟ من الكتاب. كان المفروض أنهم حينما أوتوا نصيبا من الكتاب أن تكون آذانهم مستشرفة إلى صوت داعية الحق الخاتم، وده كان موجود لهم الأول. ولذلك ربنا بيقول انظروا جيدا إليهم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا. يستفتحون به يعني يقولوا احنا قاعدين منتظرين النبي الذي سيرسله الله منكم لنسبقكم إلى الإيمان به، فإذا ما سبقناكم إلى الإيمان به وظللتم على كفركم سنقتلكم به قتل عاد وإرم. الله، إذن هم متعصبين للسماء وبيقولوا لعبة الأوثان من العرب أن الرسول الخادم جاي وإحنا سنكون أول إيه؟ متبعين له، ولما نتبعه إن ظللتم على كفركم نقتلكم. طيب قل لي إذا قالوا هذا القول وهم معلوم أنهم أهل كتاب، كفار قريش ما قالوش إن إحنا أهل كتاب ده على فترة من الرسل، فكان المفروض أنه إذا ما جاء الرسول الذي توعدوا به ماذا كان ينتظر منهم؟ أن يسارعوا إلى الإيمان به. ولذلك أعطاهم الله منزلة من لؤمهم لم ينتفعوا بها، فيقول الحق ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل في الرد عليهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الله، ده عاملكم شهود على صدق الدعوة، هو شاهد وأنتم منزلة كبيرة. أو كن ربنا أقول إيه إن هو شاهد على ذلك وأنتم شاهد. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل في الرد عليهم كفى بالله شهيدا أني مرسل ومن عنده علم الكتاب. يبقى وضعهم في منزلة كبيرة ولا لا؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ولكن يجب أن نفهم إلى أن الحق سبحانه وتعالى حينما يرسل قضية عقدية في الكون فيخالفها مخالف أنه يضار الله، نقول له لا انت عملتها لشهوة نفسك لكن أنا هعملها لنصر الديني، وتبقى أنت البعيد مغفل فيه. اوعى تفتكر انك انت تصادر مراداتي، انت كذبت بمحمد وخلاك ربنا تقول الكلمة دي لمين؟ للكفار. طب شوف الكلمة دي هتعمل ايه بقى، وعشان تعرف انت بانكارك قدمت للايمان ايه، انت فهمت انك انت صدمت الايمان، لا ده انت ايدت الايمان بس بتغفيل، انت ايدت الايمان وعليك وزر. شوف ازاي ايدت الايمان. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلن دعوته من ربه الى العرب، قال العرب المشركون الوثنيون انه هذا هو النبي الذي توعدتنا به يهود، فهيا نسبق الى الايمان به قبل ان يسبقونا. يبقوا خدموا الايمان ولا ما خدموش؟ يبقى لا يظنن عاص انه يعمل ايه، انه يريد ان يطفئ نور الله، انما الله يتم نوره ولو كره مين. هو فاهم ان هو يجي مثلا اليهود ربنا يغير القبلة، يقوم يقول يا محمد انا عارف انك انت مستشرف الى ان تتوجه الى الكعبة، انا وجهتك هنا لمعنى ولكن انا ساوجهك للكعبة، ولكن لاحظ انني حين اوجهك الى الكعبة سيقول السفهاء لهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ايه اللي خلاهم يسيبوا القبلة اللي كانوا عليه؟ طب ان كانت قبلة ابراهيم دي الكعبة حق ما دعت لها من الاول ليه؟ هيقولوا هذا الكلام. ومع ذلك نزل به قرآن، وقرآن يتلى ويسجل. ومن تغفلهم ساعة ما تغيرت القبلة قالوا برضو سيقول السفهاء قالوا برضو، مع انهم لو كانوا نصحين شوية ما يدل على ان الكفر مضلم، الكفر الظلام، حتى ما بيعرفش ينصر نفسه، لكن الكفر ربنا وسيلة للإيمان. فلو ان دول كانوا نصحين كان بمجرد ما قال القرآن انه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه يجمعوا بعضهم ويقول لك اسمع القرآن قال اننا هنقول كذا وكذا وكذا، يلا ما نقولش علشان القرآن يطلع من الصالح. ما قدروش يقولوها وقالوا برضو بالفعل، يبقوا مغفلين ولا لا؟ يبقى الكفر مغفل ولا لا؟ هو فاهم انهم يكفروا بالله؟ لا، ده ربنا يجعل الكفر وسيلة لمين؟ وسيلة للإيمان. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، هو فاكر انه خد من أوامر ربنا وخرج على لا ما ينفعش. فالحق سبحانه وتعالى يقول دول أوتوا نصيبا من الكتاب، وكان المفروض لمن أوتوا نصيبا من الكتاب أن يكونوا إيه؟ أول من آمن. لا، هم ما أمنوش، هذه مرتبة. وليتهم اقتصروا في الشر على هذه، كانت المسألة تبقى متعلقة بهم، ولكنهم يشترون الضلالة مش بس في نفسهم ويريدون أن تضلوا. شوف المرحلة الثانية إيه؟ في لواحد يضل في ذاته هو حر، إنما يعمل إيه تاني؟ يحاول إن غيره يضل. ليه؟ طب انت ضليت البعيد وخلاص عياذ بالله انتهت المسألة، عايزنا نضل ليه؟ قال لك لأن الضال أو المنحرف أو اللي على غير طريق مستقيم يعرف الطريق المستقيم جيدا، ولكن الصعوبة في أنه لا يستطيع أن يحمل نفسه عليه. فإذا ما وجد إنسانا يحمل نفسه عليه يعمل إيه؟ يستصغر نفسه، اشمعنى هو عمل كده وانا ما عملتش؟ يبقى لا اقل من انه يجيبه في ايه؟ في صفه، عشان ما يبقاش لوحده هو المنحرف. ودي المساله دي قضيه كده، اذا رايت مثلا في بلد من البلاد شويه منحرفين ويشوفوا واحد كده مستقيم يتضاءلون امامه وينظرون نظره ايه في ذاتهم، لكن يقول لك اشمعنى هو يعني احنا لازم نعمل ايه؟ نسحبه نفسه. ولذلك الشادون في الطاعه يجب أن يتنبهوا جيدا إلى أن شياطين الإنس لن تتركهم في طاعتهم، بل يحاولون أن يستميلوهم. لا يستميلوهم إلى طريقهم، لأنهم هم عزيز عليهم أنهم لا يقدرون على أنفسهم، ويحز في نفسهم أكثر أن يجدوا مثلهم قد قدر على نفسه واستقام، وعايزينهم كلهم نبقى إيه. ولذلك يقول البعض إيه؟ يلا عشان نبقى كلنا في الهوى سوا، مش بيقولوا كده؟ عشان نبقى كلنا في الإيه، محدش يرفع راسه على التاني، كذابين كلنا كذابين، مفيش واحد صادق كده يغطني. كل ما نشوف الكذاب اذا رأى الصادق، كل ما يشوف الصادق حربة تنزل في قلبه، الخاين ساعة ما يشوف الامين حربة تنزل في قلبه، يوم هو عايز الكل يبقى ايه؟ يبقى ادي فايدة يشترون الضلالة. طب انتوا حرين اشتروا الضلالة، انما عايزين تضلوا الناس. ايوه عايزين نضل الناس، يبقى يجب ان الشادين في الطاعة ينتبه إلى هذه. ولذلك احنا قلنا سابقا عند قول الحق سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا ارتكبوا الجرم كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ومش ده اللي بيحصل؟ إذا شوية شبان شافوا واحد مثلا بيروح المسجد ولا بيصلي يقول له أخذنا على جناحك، مش كده بيقولوا؟ ويقعدوا يسخروا منه ويستهزئوا. ليه؟ لأنهم ساعة ما يرونه مقبل على الطاعة وهم مش قادرين يبقوا طائعين يعملوا ايه في نفسهم؟ يتضاءلوا امام نفسهم، فعايزين الكل يبقى ايه؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم. طب مش هي الصورة اللي بنشوفها الان؟ هي بعينها. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، يعني مبسوطين لهم ضايقوا واحد مؤمن، يقولوا يا سلام ده احنا قابلنا واحد عامل درويش وعامل مش عارف ايه وهزقناه. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، هم يقولوا على دول إنهم إيه؟ لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فالله سبحانه وتعالى يقول إياكم أن تيأسوا، إياكم أن تهزموا أمام هؤلاء، لأنني سأنتقم لكم عيانا من هؤلاء. ولذلك يأتي يوم الآخرة يقول لهم بقى هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون؟ غدرنا نجزيهم على اللي عملوه فيكم، اسخروا انتوا بقى منهم. واضحكوا انتم ايه عليهم، واللي يضحك الاخر هو اللي ايه ولا كسبان. فهؤلاء ألم ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود. أوتوا نصيبا من الكتاب يعني مش كل الكتاب، دليل على أنهم نسوا إيه حظا مما ذكروا به. كلمة يشترون الضلالة، ساعة تسمع كلمة يشتري اعرف أن في معاوضة ومبادلة، سلعة وإيه وتمن، يبقى يشترون الضلالة بإيه؟ طب هيدفعوا إيه؟ فيه آية بتقول يشترون الضلالة بالإيه؟ اشتروا الضلالة يعني دفعوا الهدى إيه؟ تمن، وخدوا مين؟ وخدوا الضلالة. يعني عادة اللي بندفعه بيضيع من إذنه، واللي بنشتريه بناخده. حين تشتري سلعة بجنيه الجنيه بيضيع ولا لا؟ طيب مش كان معاك الأول ولا إيه؟ طب حين يقول اشتروا الضلالة بالهدى، وهل كان معهم هدى وقدموه خدوا الضلالة؟ ده ما كانش فيه هدى خالص. قال لك لا، هدى الفطرة. هدى ايه؟ كل واحد عنده هدى الفطرة. اياك ان تظنوا ان العقل الواعي ينتظر الرسول عشان يدل على الله، انما هو ينتظر الرسول ليبلغه عن مرادات الله منه. انما ايمان بالله كانت الفطرة يجب. واحنا قلنا ولذلك الانسان لما يتفتح كده يجد اشياء في الكون عمالة بتخدمه، وبتخدمه خدمة مستقيمة، خدمة رتيبة ولا تتخلف عن خدمته أبدا. شمس بتطلع كل يوم ولا لا؟ هوا بيمر ولا لا؟ كده أرض ساعة ما بتزرعها بتديك ولا لا؟ ماء بيتدفق عليك ولا لا؟ طب ألك قدرة على شيء من هذا؟ طب هل ادعى واحد مثلك أن له قدرة عليه؟ ده هو طرأ عليها مش جاءت به. الإنسان فوجئ لما وجد النعم، وبرضو آدم لما جه واتخلق فوجئ بأن النعم إيه موجودة. يبقى هو طرأ عليها أم طرأت به؟ هو طرأ عليه. بالله ما دام هو طرأ عليها ولا لوش فيها حاجة، ما كانش يفكر مين اللي عملها له دي؟ كان لازم يفكر مين اللي عملها له دي. وإحنا قلنا أن اللي انقطعت به الوسائل ونام في الصحراء ولم يجد ماء ولم يجد طعاما، ثم يأس فنام، ثم استيقظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام. بالله قبل ما يأكل مش يشوف مين اللي عملها دي؟ طب ما انت وارد على الكون بخير وده كله، ولا فيش حد قالك ان انا اللي عملته؟ لابوك قال لك ولا جدك قال لابوك ولا جد جدك قال لابوك؟ تبقى لازم كنت تنبه. اذا الذين يشترون الضلالة لما نقول بالهدى، اكان معهم هدى فقدموه واخذوا الضلالة؟ نقول له نعم، كان معهم هدى الفطرة. ولذلك حينما سئل الامام عليهم كرم الله وجهه، اعرفت ربك بمحمد ام عرفت محمدا بربك؟ انت عرفت مين بمين؟ قال لو عرفت محمدا بربي ما احتجت الى رسول. ما دام بيكلمني يقول لي محمد جاي لك اهو، طب انا عايز رسول اعمل به ايه بقى؟ مفهوم الكلام ده؟ بيقول له عرفت محمدا بربك ام عرفت ربك بمحمد؟ قال والله لو عرفت محمد بربي، يعني كان ربي كلمني وقال انا بعت لك واحد اسمه محمد، يبقى ما دام بيكلمني طب هنا عايز ما احتجتش لرسول بقى، يبقى ما تنفعش ولا تنفع؟ يبقى ما ينفعش انك عرفت ربك بمين؟ بمحمد. عرفت ربي بمحمد، يبقى محمد اوثق عندي من ربي، ودي لا تنفع ولا دي ايه. قل له ولكن عرفت ربي بربي. ولكن عرفت ربي بربي، وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني. باعوا الهدى بتاع الفطرة مش كده، واشتروا مين؟ واشتروا الضلالة. طب هنا بقول ايه؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا ايه من الكتاب يشترون الضلالة. ما جابش حتة بالهدى دي، جايب حتة بالهدى، جايب دفعوا ايه؟ ده يدل على ان الفطرة انطمست عندهم انطماسا بحيث لم يقدموا ثمنا للضلالة من الهدى. مطموسة خالص، ما فيش حاجة. يبقى العلة هناك لما قال بالهدى، والعلة هنا حذف مين؟ بالهدى. يشترون الضلالة بالايه؟ ويريدون. الارادة ترجيح المختار حكما على حكم. اريد معنى ارادة، يعني ايه؟ انت قدامك شرابين، انا اردت ان اشرب هذا، لو قدامك شراب واحد ارادتك ما رجحتش اختيار، يبقى الاراده بتعمل ايه؟ بترجح اختيار على اختيار. يريدون، والاراده لون من ترجيح الاختيار، يريدون ان تضلوا السبيل. نمسك هنا معنى يريدون عرفناه، وتضلوا نعرفه. الضلال هو ايه؟ ما معنى الضلال؟ الضلال يطلق باطلاقات متعدده، فحواها كلها ان امر الحق ليس على بالك، لكن على بالك لانك نسيت ام عرفته وتعمدت ان تنساه. فاللي نسي حاجه مش معذور ولا مش معذور؟ وفي واحد يبقى عارفه بس ايه، يبقى مره تطلق على النسيان ان تضل احداهما فتذكر، يبقى الضلال هنا نسيان ولا لا؟ فتذكر احداهما الايه الاخرى، او ان تضل بانه ما عندوش منهج يعرف انه هو حق ايه تاي هنا ووجدك ضالا فهدى، يعني فيه المسائل متشعبة عليه، شايف ده وشايف ده وشايف ده، ام قال لك ما تتعبش انا هوديك السبيل الايه المستقيم. يبقى اذا الضلالة لها معاني ايه متعددة، وفحواها جمعها انها لا توصلك الى الغاية، لا توصلك الى الغاية. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية ايمانية عقدية معنوية يستعمل لها الالفاظ اللي الناس بتستعملها في الكونيات. ولذلك السبيل عندنا هو ايه؟ ما هو السبيل؟ مش الطريق؟ كلنا حتى غير المؤمنين يعرفون الطريق ولا ما يعرفوش؟ عارفين الطريق. طب والطريق بيصنع لأي شيء؟ ليه؟ يوصل الى غاية وهدف. الله. طيب الطريق ينعرف الاول والهدف يجي بعدين، ولا الهدف يعرف الاول وبعدين نعمل له الطريق؟ لازم الهدف الاول وبعدين نعمل له الطريق، لازم الهدف ايه؟ ففيه فرق بين السبب الدافع والواقع. قبل ما نعمل الطريق بنعمل ايه؟ بنشوف هنوديه فين، الطريق ده هيروح على فين. طيب بعد ما نعرف الغاية، يبقى ايضا الغاية ايه الاول، وبعدين نشوف ايه اكثر طريق يوصلنا للايه المطلوب. نقوم لما نشوف اكثر طريق يوصلنا للمطلوب نعمل له ايه؟ نمهده ونصل به. يبقى السبيل هو ايه؟ الطريق الموصل للغاية. الغاية تعلم اولا، مش كده؟ عايزين نمد الطريق من هنا مثلا الى المكان الفلاني، نبقى نعرف المكان الفلاني الاول، وبعدين نشوف اكثر الطرق عشان ما نتعبش الناس، مش كده؟ طبعا الاول. ولذلك قال لك هنعمله طريق مستقيم، مستقيم عشان ما ياخدش ايه مسافات، لان المستقيم هو اقصر الايه اقصر الخطوط. ده كلام عالم. اذا فلا بد ان نعرف الغاية قبل ان نعرف السبيل الى الغاية. آفة الدنيا واهلها انهم يعيشون فيها ولا يعرفون غاياتهم النهائية، انما يعرفوا الغايات الجزئية. هو عايز يتعلم ليه؟ عشان يبقى موظف، عشان يعمل ايه؟ عشان يتجوز ويكون اسرة ويعيش كويس ومش بيتاجل ليه؟ علشان يعمل كذا، بيظن عليه دي الغايات النهائيه. تقوم تقول لك انت الشاطر مش يروح للغايات المنتهيه، يشوف الغايه اللي هي في الاخر خالص. نقوم نقول لان الغايات المنتهيه دي الناس مختلفه فيه، لان واحد بيعيش 50 سنه وواحد بيعيش 60 وواحد بيموت سن سنه وواحد بيموت سن الله. تبقى لازم تشوف الغايه اللي الكل ايه الكل رايح. يبقى افتنا كلنا بنعمل للايه اهي معنى الدنيا دي يعني الغايات القريبه، دنيا يعني الاقل الادفى، ولذلك اسمها الدنيا. ما دام دنيا يبقى فيه ايه عليا ولا لا؟ ما دام فيه دنيا يبقى فيه ايه عليا. يبقى الناس كلها تعبها من ايه؟ تعبها من انها بتعمل للايه للغايات الدنيا. نقول له لا يا حبيبي، شوف الغايات ان ايه الغايه العليا اللي هي الكل هيبقى ايه شرك فيها والكل لازم يوصل لها. فاذا ما عرفنا الغاية العليا نقول له يا اخي تعال، انت بتودي ابنك علشان يتعلم، بتعلمه كم سنة؟ ده من سن 6 سنين بنوديه، اما كناش وديناه الروضة. ها انا بتكلم يعني على الايه على الابتدائي، انما في ناس بيودوا الايه الحضانة وبعدين يودوا الروضة وبعدين يودوا الابتدائي وبعدين يودوا الاعدادي وبعدين يودوا الايه السنة وبعدين يودوا العالي وبعدين يتخصص في العالي. طب يا اخوان اقعد الحمى كده سنوات تطلع كم سنة الحكاية دي؟ 20 سنة تعلمه عشان ايه ان شاء الله؟ علشان لما يطلع قال يقدر يتوظف ويقدر يعيش ويقدر مش عارف ايه وبيعمل عال قوي. يبقى انت عملت للغاية دي، طب ما يمكن ما يوصلش لحكاية الوظيفة دي ها؟ ويقعد يتعبك كده ولا سنه يبقى 15 ولا مش عارف ايه وبعدين ننتهي تبقى الغاية فلتت منه ولا لا؟ يبقى احنا عايزين الغاية اللي ما تفلتش، الغاية اللي ما تفلتش اللي هي ايه؟ انت الان عايش في اسباب خلقها لك الحق، غايتك ان تعيش مع الحق. الغاية بتاعتك ايه؟ انك انت تعيش مع الحق. يبقى انت في الدنيا عايش مع مين؟ مع الاسباب التي خلقها الحق، لكن الحياة التانية هتبقى مع مين؟ مع الحق نفسه الله. تبقى انت كنت تعيش بالاسباب هنا ولكنك تعيش في الآخرة بالمسبب. ولذلك مهما ارتقت أسبابه أنت تستطيع الآن إذا ارتقت حياتك زي ما قلنا أنك تضغط على زر في الأوضة يجيب لك قهوة، مش كده؟ ممكن تضغط على زر يجيب لك الأكل، تضغط على زر يجيب لك مش عارف إيه، كويس خالص بترتقى اهو. لكن قل لي مهما ارتقت الحياة أيوجد ارتقاء بحيث إذا خطر الشيء على بالك يجي لك قدامك؟ ايه هي دي اللي هتبقى لنا في الآخر، لأنك أنت دلوقتي عايش مع الأسباب، إنما عايش هناك مع الإيه؟ مع المسبب. يبقى هي دي الغاية الكويسة ولا لأ؟ غاية إيه؟ أنت مثلا قالوا لك ده أنت هتقابل رئيس الجمهورية أو تقابل مش عارف الملك أو تقابل مش عارف إيه، وأخذت مراحل بقى، هتقابل ده الاول وده الاول وده الاول وده الاول وده الاول وده الاول، تبقى كلها في الاسباب بتاعته. وبعدين لما تروح عنده تعيش وياه هو، اهو احنا كده احنا عايشين مع مين؟ مع اسباب الله الممدوده لنا، وفي الاخره مع الله. ولذلك قال لك الاسباب حدها للمؤمن والكافر. الكافر لما بيزرع بيلاقي ولا لا؟ وبيبني وبيبحث في الكون وفي اسراره ويخترع ويعمل كل حاجه ولا لا؟ لان اسباب ربنا الخلق ربنا كده ولا لا؟ لكن المسبب ما يروحش له الا اللي امن به. انت امنت بالاسباب يا كافر خد الاسباب، ما بنضنش عليك. من كان يريد حرص الاخره لزق، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من ايه. اذا الغايه هي الغايه انك انت تفضل في الاسباب ولا ان تذهب الى المسبب. طيب شوف الغايات القريبه بتاعت الدنيا دي قد تنتهي قبل ان تصل الى الغايه، ويبقى تعبك كله طلع ايه؟ طلع فشوف. ولذلك اخفى الله الموت واسبابه وزمنه عشان ناخد مقالب. خلص التعليم العالي يقول له خد البكالوريوس، خلص وبعدين يجي في اخر انتهت المساله، خد مقلب ولا ما خدش مقلب؟ خد مقلب الله، دي اسباب دنيويه. هات انه هو خدها كلها وبقى تعالوا الدنيا طبعت عنه، يقول له يا سيدي والله هيجي لك الموت، يعني يا تفارق انت النعمه يا النعمه تفرقك، كده ولا لا؟ ولكن في الحياة التانية أنت لا تفارق النعمة والنعمة لا تفارقك، مش تبقى دي الغاية بقى؟ أهي دي غاية المين؟ غاية العقلاء. ومتعتك في دنياك كما قلنا على قدر أسبابك، إنما متعتك في الآخرة على قدر المسبب، إمكانيات الله بقى. يبقى إذن العقل يعمل له غاية بعيدة ولا لا؟ إذن السبيل لا يمكن أن يكون طريقا إلا إذا علمت الإيه؟ الغاية. اللي بيخلي الناس تعبانين في الحياة ايه؟ انهم مش عارفين الايه الا الغايات الايه القريبة اللي ولسان سماها الدنيا، ما فيش اسم ألعن من كده بقى، مش كده ولا لا؟ وكان يجب اننا حتى اللي مسمي الدنيا دي دنيا كان يجب ان الاسم ده يوحي بانها يعني ما هيش هي، مش كده ولا لا؟ يبقى في عليا، في ايه؟ يبقى في عليا. اذا السبيل قبل ما تختار اسم السبيل لازم تحدد مين الغاية، وبعد ما تحدد الغاية السبيل يوصلك للغاية. يبقى إذا فيه فرق بين واقع وبين دافع. الشيء اللي دافع الغاية تتنصب الأول. التلميذ بيجتهد ليه؟ عشان ينجح، وينجح عشان إيه؟ عشان ياخد حظه في الحياة. إذا دي لازم تتوجد في ذهنه قبل ما يتعلم ولا لأ؟ مش كده ولا لأ؟ ولما يتوجد النجاح ولذته في ذهنه يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يذاكر، ولما يذاكر يصل الى ايه؟ الله. اذن الغاية لها نوعين، غاية دافعة وغاية واقعة. فالغاية الدافعة تسبق ايه؟ الطريق، مش كده؟ والغاية الواقعة تتأخر عن الطريق. خلاص؟ حين نقول الغاية، من الذي يحدد الغاية؟ احنا انتهينا من دي في احاديث كثيرة على ان الذي يحدد غاية كل شيء هو من صنعه، مش كده ولا لا؟ يحدد غاية دي انها تذيع الكلام، من اللي صانعها؟ مش كده؟ على الاول. طيب غايتك مين اللي يحددها؟ انت اللي تحددها بقى. طب انت بتحدد الغايات الدنيا، طب الغايات العليا بقى ما تسيبها للاعلى، هو اللي يحددها. يبقى اذا الغاية العليا ومن اللي يحددها؟ وما دام هو اللي حددها نقول له والله انت اللي عارف موقعها، حط لنا السبيل بقى اللي وصلنا لها ايه؟ اللي وصلنا لها دغري. ولذلك حتى يتركنا في اسبابنا نستعمل الكلمه، يقول لك ده تطلب مش عارف ايه، لا لكن ده تطلبه ايه؟ اسمها ايه؟ ده ايه؟ دايركت على طول. على طول. انما دي كانت تقعد تلف وتلف وتلف واسباب متعدده. اذا فكلما قصرت اسباب البشر، كلما قلت اسباب البشر في العمل، كلما العمل استقام ولا لا؟ كلما العمل ايه؟ استقام. يبقى اذا كانت الغايه هي ان نعيش مع الحق، والسبيل هو اللي يوضعه اللي عارف الايه؟ الغايه. السبيل ده اللي هو ايه؟ اللي هو المنهج، وان هذا ايه؟ صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبلكم انتم مش هي هنا، انما سيبوا، لان انتم حددتوا السبل بغايتكم، انا حددت السبيل بايه؟ بغايتي. فمن اراد ان يصل الي يشوف انا عملت الطريق ايه. كلمه السبيل والطريق دي كلها امور حسيه ولا لا؟ حق بيستعملها لنا علشان يدلنا على المعاني العقديه والمعاني المعنويه بامور ايه؟ بامور حسيه قدامنا. قال لك اه. طب السبل دي ساعه تريد ان تسلك سبيلا، انت في مفترق طرق اهو عايز تروح الحته الفلانيه، انحرافك ملي واحد هو يبقى ملي عند قدمك، انما كل ما يمتد بك الزمن والمشوار يعمل ايه؟ يتسع يتسع يتسع لحد ما الواحد ودي الواحد في ده. هو لما جه عند الحته سنتي واحد، ودي نقدر نمثلها بشيء بسيط جدا. طبعا كلنا بنركب القطارات، ونركب القطارات على القضبان قضيب ماشي كده عدل، وبعدين عايزين نحود القطر. طب تحودة القطر دي بنشيله نحطه على قضيب تاني؟ ده احنا بنيجي لسوكة في القضيب لا تتجاوز الاتنين ملي، ونحضنها في القضيب الاصل. انتوا عارفين حتة المحوالجي؟ اهي المحوالجي دي بيعمل ايه؟ اتنين ملي يلزعهم في القضيب الاصل كده، وبعدين يتخنها يتخنها يتخنها يتخنها لحد ما الخط يروح ايه. ومن العجيب انهم اهتدوا بفكرة الاستقراء والتجارب الى ان الحاجز، طب الحاجز اللي ما بيخليش يروح هنا من جوه القضيب ولا من بره القضيب؟ من جوه، من داخل نفسك. قال لك فألما تعرف سبيل ربنا اياك ان تنحرف عنه ايه؟ لحظة واحدة، لأن اللحظة دي السنتي ده أو النص سنتي أو الملي هو ملي الآن، إنما هيوديك فين؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.